الشغل داني طل علي وسلمي والدار التاني يا عيون حبيبي تسلمي ده الشغل داني طل علي وسلمي والدار التاني Baby.